القاهرة تقدم مين؟ ضربة حظ. يا سيد مترسو من بلدي وبيلا وانت البرافاندر أما ضربة حظ خد بالك منها يا بلدينا. في ضربة حظ بنستناها على بال ما تسرب واحد سيء سيء وضربة حظ بتيجي ولا على البال. وفي نصف حياتنا هم الحظ. وعلى موجات البرنامج العام بتستناكم كل يوم في رمضان ضربة حظ. خدتي بالك من اعداد وتقديم رشا انور. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم معنا مع ضربة حظ جديدة، ومعنا ومعكم الليلة الفنانة الجميلة الأستاذة القديرة مديحة حمدي. أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيبة. كل سنة وانت طيبة ومتشكرة قوي قوي إن أنا معاكي في البرنامج، وإنه يعني رب يكون أكبر قدر من المستمعين معنا إن شاء الله. حضرتك جاهزة لضربات الحظ النهاردة؟ يا رب يكون فيه إن شاء الله. فيه طبعا إن شاء الله. الفنانة القديرة مديحة حمدي، دخول حضرتك عالم الفن كان مترتب له ولا كان ضربة حظ؟ لا كان ضربة حظ، لأنه ما كانش متصورة على جيلي أنا. من رجعي 50 سنة لورا، بالذات أبناء الطبقة المتوسطة بيبقى ليهم موروثاتهم وتقاليدهم وكده، لكن الحمد لله والشكر لله كان لي قريب توفاه الله قدمه، جه اقترح على أمي، لأن أمي كانت مؤمنة قوي بموهبتي بصراحة، رغم أنها سعودية من ساحل سليم، بس من خلال بقى آراء الناس في التجمعات النسائية الأسرية، ده طفلة كده زي فيروز أيامها كانت تغني بقى وترقص وتقلد وكنت تحيي الليالي يعني. فقدمت والحمد لله، ما كنت متصورة إني هنجح بصراحة، كان صمرة وجسمي ضئيل وصغيرة أيامها، كان بقى الباروكات الصفرة والمايوهات والأفلام المؤولات زي القمر ربنا يخلي. فالحمد لله يعني يمكن ده كان جواز مروري يعني، سموني بقى ساعتها السمراء الصغيرة، قطعة السلوفان يعني الرقيقة كده، الحمد لله ومشي الحال. الفنانة القديرة مديحة حمدي، العمل اللي معاه بدأت أول ضربة حظ في عالم الفن، بطولة في مسلسل تطفئ الشمس، كان إخراج ملك الفيديو الراحل أستاذنا نور مرداش، قصة الأستاذ حسن عبد القدوس، نخبة من ألمع نجوم مصر في الوقت ده، أستاذ كرم طوى كان جاي جديد من إيطاليا، مدام زوزو نبيل، أستاذ سعد أرداش، مديحة سالم من نجمة السينما كانت جاية من السينما، نعم سلوسة طبعا جميلة الجميلة يعني، صلاح سعداني عمدتنا. فالحمد لله وجود الاسم، مخرج كبير، مؤلف كبير، مسلسل اجتماعي، وانه يتزع في رمضان يعني. الحلقة انا اذكر الحلقة 26 اللي ربنا يدي العمر لعمدتنا حبيبي واخويا الاستاذ صلاح سعداني اللي توفي فيها في المسلسل دي، مصر وقفت يعني، كان مرور واقف يعني بجد والله بلا مبالغة يعني. فالحمد لله دي اعتقد انها دي كانت ضربة حظ في البداية. الفنانة القديرة مديحة حمدي، هل هناك عمل حضرتك بتعتبريه بالنسبة لحضرتك كان ضربة حظ؟ ثلاثية، لأنه أنا ترشحت في الأول عن طريق برضو ملك الفيديو أستاذ نور مرداش، وبعدين لظروف إنتاجية أو انشغال اعتذر أستاذ نور عن العمل، وجي الله يرحمه برضو اللي كان مؤمن بي جدا، وكنت بطلة أعماله من الثلاثية لعصر الحب لعيلة الدغري الراحل أستاذ يوسف مرزوق، ورغم تغيير المخرج جيل الأستاذ يوسف ما خلاش غير أنا ومعالي زايد وصلاح السعدان، كانت كل الأدوار الناس تانية، كانت حلوة جدا، وحضرتك كانت درجة فديجة أنا ما عرفش أعمله تاني يعني، أكسف لما بشوفه. كان رائع اللي كنت بعمله في الست الفاضلة عزيزة حلمي وفي الولاد وكده وفي أختي حضرتك جميلة تيسير. الفنانة القديرة الأستاذة مديحة حمدي العمل المسرحي الرائع السكرتير الفني ده كان مترتب له ولا كان ضربة حظ؟ لا هو ضربة حظ طبعا، لأنه أنا كنت لسه جديدة وكنا كلنا بنقرأ يعني ما يعرفوناش، احنا دخلنا بامتحان يعني كل واحد حضر مشهد باللغة العربية وقصيدة ومشهد باللغة العامية، والحمد لله وبفضل الله طلعت من الأوائل، مش عايزة أقول عشان ما بقاش فيها غرور ولا كده. وجي الأستاذ سيد بدير كان هيخرجها الأول، فقال الدور هتعمله مديحة. بعد شوية اتغير، كان عنده بقى الفرق عمالة تزيد ومسؤوليات إدارية، فاعتذر وجي الأستاذ عبد المنعم مدبولي. فأنا قلت كل مخرج طبعا قاعدة معروفة هيشوف الأدوار بوجهة نظر وإحنا جداد، برضو قروني، فالحمد لله كانت ضربة الحظ إن رشي عليا برضو أنا الدور. الفنانة القديرة مديحة حمدي ألف ليلة وليلة، والعمل مع الفنان القدير المبدع الراحل الأستاذ فهمي عبد الحميد بتعتبريه كان ضربة حظ؟ ده ضربة حظ وتاريخ ورصيد. كنت السلطانة وطلعت في حلقتين بس الملكة الطاهرة، وهو قال لي أنا مش يعني أنا بقول اللي قاله يعني مش شايف حد غيرك في الدور ده. صدقني كنت عاملة مسلسل تاني في نفس السنة مش هقول اسمه، أنا الحلقتين دول عملوا لي صدى جماهيري أكثر من مسلسل 30 حلقة. بعد كده عملت مع سنة تانية ملكة الطيور، السنة التالتة عملت مع السلطانة بقى أنا وبرضو مدام شريهان، بس ابتديت بقى من أول زوجة صغيرة وبعدين تزوجت وبعدين أنجبت شريهان، فكان كمان الدور طول 30 حلقة وفي مراحل عمرية، وأنا كنت لسه صغيرة يعني من بنت لزوجة يعني أم العروسة كبيرة كده يعني. الفنانة الجميلة القديرة مديحة حمدي، يا ترى في العمل الفني حضرتك في شخص بتعتبريه كان ضربة حظ؟ كان الأستاذ حمدي غيس طبعا تبناني في المسرح العالمي، وعملت معاه روائع يعني، عملت المولير مريض بالوهم، وعملت سكابان لمولير برضو، عملت المتحزقات لمولير، وعملت مجنون ليلى، وعملت الأرملة الشابة، دي لغة عربية ومسرح عالمي. الفنانة القديرة مديحة حمدي العمل الإذاعي اللي بتعتبريه كان ضربة حظ؟ إذاعة على إذاعة شرق الأوسط، كان اسمه الأرملة العذراء، وكان إخراج أعتقد الراحل أبو سليم البحتيتي، وكان فيه الأستاذ محمود المليجي والأستاذ سعيد صالح. وبعد كده كل بقى الحمد لله المسلسلات الدينية اللي بعملها كل سنة في شهر رمضان والسبعيات والسهرات، لا الحمد لله، وبرنامج التاني وكده. الفنانة القديرة مديحة حمدي كانت محتاجة في السينما ضربة حظ؟ لأن أنا عملت بس 10 أفلام، إما أفلام كانت ناجحة فنيا قوي لكن جماهيريا ما عملتش والمعادلة ما تزبطتش، زي زواج السيد البولتي مثلا، قصة الكاتب الكبير صالح مرسي، وخرجت أستاذ توفيق صالح يعني. بعد كده بقى اشتغلت أفلام حسبت ساعتها على إنها أفلام مقاولات يعني. بصي أنا بحب السينمائيين وبتفرج عليهم، هما بيحبوني، بس أصبح بقى يعني أنا في بلاط بسبيرو شاشة التلفزيون المصري، التلفزيون والإذاعة، وطبعا كموظفة وصلنا بقى وكيل وزارة أول يعني وزارة الثقافة. الفنانة القديرة مديحة حمدي بعد رحلة من العطاء مشوار فني رائع ومستمر إلى الآن، يا ترى حضرتك بتنتظري ضربة حظ؟ إن شاء الله ضربات الحظ الأخيرة الحمد لله لربنا وفقني فيها اللي هو الصالون الثقافي بتاعي، ودي يمكن من أيام مي زيادة الأديبة، ما تعملش فنانة أو كاتبة عملت صالون، فبفضل وتوفيقه عملت صالون ثقافي بقالي سنة محقق نجاحات كبيرة جدا. كان الهدف منه التواجد على الساحة الثقافية، تاني حاجة تكريم زمايلي يعني احنا بنكرم من مؤسسات في الدولة سواء داخل مصر او خارج مصر او جهات رسمية معترف بها او جهات اجتماعية برضو معترف بها، لكن ان زميل يكرم زميل دي كان الفكرة الجديدة بتاعتي ان انا اكرم زمايلي. Thank you. الفنانة القديرة مديحة حمدي، سعدنا بحضرتك جدا وكنت ضيفة عزيزة معنا جدا في درب الحظ. شكرا، أنا درب الحظ إن أنا معاكي كمان. شكرا حبيبي، ألف شكرا. وغدا يتجدد اللقاء مع ضربة حظ جديدة بكرة مع تحيات رشا أنور.